في مطلع هذه الحلقة نحيي فضيلة الشيخ صالح، فأهلا ومرحبا. أهلا بكم المستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السودان، من حلفة الجديدة، من السائل مساعد شداد محمد، يذكر في رسالته هذه أمرين. الأمر الأول يقول بأنه أهدي إليه بهيمة أنعام من الغنم وتوالدت وكثرت عنده، هل يجوز له أن يبيع منها ويحج بثمنها أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إذا أهدي إلى الإنسان شيء من المال صار ملكا له يتصرف فيه به بما يشاء، فإذا تصرف به بيعا أو هبة أو تصدق جاز له ذلك، وبالتالي فإن ما يفعله هذا السائل بهذا المال الموهوب من بيع وإنفاق الثمن على نفسه في رحلة للحج من أفضل الأعمال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أسابكم الله. الأمر الثاني في رسالة الأخ مساعد شداد من حلفة من السودان هو أنه وهو راعي غنم دخل مع غنمه شياه غريبة فسأل عنها الناس فلم يجد أحدا يعرفها، ثم توالدت وكثرت عنده ولها مدة الآن وهو يسأل عنها، يقول ماذا أعمل بها؟ وهل يجوز لي أن أتصدق أو أزكي منها؟ أفيدوني أفادكم الله. يجوز لك ذلك، ولكن أحصها حتى إن جاء لها طالب وأثبت أنها له وتيقنت من ذلك فادفع إليه المال، وإن لم يأتك أحد فتتصرف بها تصرف الملاك بأملاكهم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة ها عين ميم، هذه الأخت تفيض رسالتها غيرة على الإسلام والقرآن، تشير يا فضيلة الشيخ إلى قضية امتهان كثير من أعداء الإسلام سواء اليهود في فلسطين أو غيرهم في الديار الأخرى من الصليبيين أو الماركسيين أو غيرهم ممن يعتدون على المساجد ويمزقون القرآن الكريم ويدوسونه بأقدامهم. تقول هل يأثم المسلمون في سكوتهم عن مثل هذه الأمور؟ وتسأل عن خطورة هذا العمل وبماذا توجهون فضيلة الشيخ. لا شك أن المسلمين مقصرون في أمر دينهم، وما أصيبوا بما أصيبوا به إلا بسبب إهمالهم وتفريطهم، وما يتعلق بفتن الناس وحملهم على الإلحاد أو تسلط الموحدين عليهم أعظم مما ذكرت السائلة، فإن إلزام الناس بالإلحاد وحملهم عليه ونشر مبادئ الكفر والإلحاد بين الناس وإلزام المتعلمين على تلقيها واعتقادها والأخذ بما فيها من آداب وأخلاق سيئة منحرفة أمر عظيم، وإذا أهمل الناس وتساهلوا في تغيير ما يستطيعون تغييره أثموا جميعهم، لأن المنكر إذا وجد وجب على الأمة إزالته، فإن أزيل برئت أمتهم جميعا وفاز من أزاله بالثواب الأوفى، وإذا تساهلوا ولم يزيلوه مع قدرتهم عليه أثموا جميعا وفاز من كان منهم أقدر على الإزالة بالوزر الأكبر. فنسأل الله جل وعلا أن يعيد للإسلام عزته وللمسلمين يقوتهم وعزيمتهم، وأن يرزقهم الرجوع إلى كتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلف أمتنا الصالح، فإن الإسلام ما انتشر إلا بسبب التقيد بآداب القرآن الكريم والسنة النبوية والرجوع إليهما والصدور عنهما، فإن فعلنا ذلك في كل أمورنا لعاد لنا ما كان مفقودا منا، والله أعلم. أثابكم الله. لا أدري فضيلة الشيخ، ربما لا يستغرب من اليهود والنصارى والملحدين فعلهم ذلك مع كتاب الله أو مع المسلمين الذين تحت سيطرتهم، لكن لا أدري أيهما أخطر، إذا وجد من أبناء المسلمين من يستهزئ بالقرآن أو يتهمه بأنه غير ملزم الحكم به، أو يتهم القرآن بالنقص والتحريف وهو ينتسب للإسلام، لا أدري لعل لفضيلتكم توجيه حول هذه المسألة. أما بالنسبة لمن يعادون الإسلام عن معتقد قديم، فقد قالوا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما قالوه مما قصه الله علينا في كتابه الكريم، وقال بعض أهل الكتاب للمشركين أنتم أهدى. وأما من ينتسب إلى الإسلام فإن حكمه في الإسلام إذا اتهم القرآن بالنقص أن يقتل، وإن حكمه إذا ادعى أن الإسلام لم يأتي بالهداية الكاملة أن يقتل، فإذا صرح بسب القرآن أو سب الله أو سب رسوله قتل ولو تاب، لأنه في حكم الزنديق الذي لا تقبل توبته، لأن الإنسان قد يكفر بأن يدع العبادات لأنه يستثقلها، وقد يكفر بذبح لغير الله لأنه يعتقد ذلك قربه، لكن ما الذي يدعوه إلى أن يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن يتنقص القرآن الكريم، وهو الذي قد عجزت عنه أئمة البلاغة وفحول الفصاحة أن يحاكوه، فلا يعمد على إلى ذلك إلا من امتلأ قلبه حقدا وخيحا وعرضا عن الإسلام وأهله، وهذا لا علاج له إلا بأن يزال عن الوجود، والله أعلم. سابكم الله. هذه رسالة وردتنا من مدينة بدر قرب المدينة المنورة من السائل علي الصبحي، يسأل فيها عن قضية المحرم، فيقول هل خالة أمي يعتبر أبي محرما لها ويجوز له أن يراها؟ أفيدنا أفادكم الله. خالة أمك أجنبية من أبيك فليس من محارمها، ولا يحل لها أن تكشف له، وإن كانت محرمة على والدك تحريما مؤقتا، يعني ما دامت أمك في عصمة أبيك فإنه لا يحل له أن يتزوج خالة لها أو عمة، لأنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وهذا التحريم تحريم مؤقت كما لا يجوز الجمع بين الأختين. لكن لو ماتت الزوجة جاز للرجل أن يتزوج أختها أو عمتها مثلا، فهذا التحريم إنما هو تحريم مؤقت لغاية ولحكمة أريد تحقيقها في ذلك، والله أعلم. أسابكم الله. لكنه لا يثبت محرمية كما أشرتم. نعم، ليس بمحرم، وإنما هي حكمة أريد تحقيقها، وهو أن لا يوجد قطيعة رحم ولا عداوة بين ذوات الرحم بسبب الزواج. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول هل أخو أمي من الرضاعة محرم لأخواتي؟ الأخ من الرضاعة خال لبنات المرضعة، الأخت من الرضاعة إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر مما تنتشر به الحرمة، صار الرجل الذي رضع من لبن امرأة أخا لبناتها، خالا لبنات البنات من محارمهن، ولو امتد الأمر إلى بنات بنات البنات فهو أخ لهن من الرضاعة، كما أنه ولد للمرضعة وابن لأمها وابن لأختها وابن أخ لأخواتها من الرضاعة، وإن بعد المجال والنسب إذا تحقق الرضاع بالرضاعات المعلومات التي جاء الحديث في بيانهن، وهو 5 رضاعات معلومات يحرمنا. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقاس الإنسان في القرابة من الرضاعة كقرابته من النسب في سائر الأحكام؟ ليس في سائر الأحكام، وإنما في المحرمية فقط. وأما في الميراث والولاية ووجوب النفقة وأمثال ذلك فلا يدخل في أمر الرضاعة،